يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يظلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون

والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا ولما يعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته

حفظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا وزمت فتوكل على إن الله يحب المتوكلين